بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وقال تعالى في حديثه القدسي الجليل يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخوة الإيمان والإسلام القارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارفة بالله السيدة نفيسة رضي الله عنها وارضاها بالقاهرة والوكيل بالمرحوم محافظة الجيزة فليتفضل مشكورا مقبولا. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع وهو ولي ذلك والقادر فتح للنبي سبحانك يا رب. افسح صدره كده قبول يا رب الفتحه فتحه سحاموش. السلام عليكم. لا السلام. الله والسلام. الله الله الله. لا تدخل الحاج محمود الله يفتح عليك. الله الله الله. لا تدخل المسجد الحرام كلا الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. الحاج محمود الله يفتح عليك. الله أكبر. آمين. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. نعم سيدنا الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي الحاج محمود. الله الله الله. نعم. الله عليه وسلم. الله وسلم الله. محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام. الله الله. من يا سيدي سيد محمد رسول الله؟ لا إله. محمد رسول الله. وسلم يا شيخ مبيس التعريك. الله يزيدك يا شيخ الحاج محمود. الله اكبر. سجل ابو عطيه صور. هو الذي الحاج محمود الله يفتح عليك. الله يا سلام. الله الله الله الله الله. كده بحمدان ايه النور ده يا ابني حالك النبي. بسم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى الله عليه وسلم. الله يزيدك. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على محمود. الله الله الله الله. نعم يا استاذ. ليظهره على الدين كله. وسلم. الله يفتح عليك. اشكر الله لا اشكر الله. والله انت منفوح عن شخص الله يفتح عليك منفوح والله. محمد اللهم صل على سيدنا النبي يا رب. الله اكبر الله اكبر. نعم حاج محمود الله يسعدك. وما لكم اللهم صل على النبي. الله الله صل على النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله يسعدك. الله الله الله حجره حجره الله يا مولانا. يا رب القلوب ربنا يغزهم عن جاه النبي يشلهم ربنا يشلهم يجيلهم شلل. وعد الله الذين رضا يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتك يا رب. حج محمود. بسم الله ما شاء الله. كمان مرة في الرحمن الرحيم. النبي عليك والله. حج سيدنا النبي يا شيخ. بسم الله الرحمن يا سلام والله عشرة على عشرة. الجواب ده عظيم جدا. أقوم هاد راحتك الاول الله يفتح عليك. الله صحبنا له اما انت عليك. ان الله سميع عليم. الله الله الله الله بسم الله خش على الحجارة. خش على الحجارة. خش وانت جامد. ليت عليك يا ليس عليك. الله اقسم بالله عشر على الله. الله منفوح يا اخي. تعال كده ابو حمدان. مهندس يا ابو حمدان يا الله اكبر. يا تمام. صلى الله عليه وسلم. ده امر ليس عليك امر والله. يا سلام. لا الله يسلمك يا حسين. ليس عليك علي. ايه الحلاوه دي؟ ليس لا كده ابو حمدان سلام زاحل نورك ابيض الله اكبر نعم. ولا صلى على النبي. ريح عليك. السلام. الله الله الله. ولو أنهم ضدروا حتى ترجع إليهم لكان نعم شح صدرك يا رب ليس عليك. الله انا وتعالى نعم رب يا رب حنا برحمتك الله نعم نعم ليس يا عليك يحصلك شيء محمود نعم فتبين فتبين نعم فتبين ليس عليك مولانا الله الا الله الله الله الله النبي الله مجرح صدرك والله العظيم عليك تجلي عليك نور على نور ليس عليك ليس عليك واعلم وسلم. الله الله الله الله الله يسع عليك ينصر دينك والله وعلم والله يا شيخ حبيبك تجلى والله يا شيخ الله ينصر دينك والله وحدوا واعلم الله يفتح عليك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي على الشدة اللهم صل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا سلام على سيدنا الحمد لله الله اكبر الله اكبر تجلي تجلي والله قران جميل عبد حمدان ولا اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. الله اكبر. سيدنا معلم ليس عليك رضي الله ونعم عن شيخ ليس عليك اكبر نعمة والله فريد الحمد لله ليس عليك صلاة النبي عليك الله اكبر الله انا وتعالى الله الله الله نعم وهي صبح خير يا سيدي اي والله مش عارف صبح حلو ويوم عليك Thank you. تفوتش ابدا. اللهم صل على النبي على وحي. محمود الله يا كرم الله اكبر وحدوا لا اله الا الله الخطيه الممتازه اداره الاستاذ ريفر نابولي من حقيقه